السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله هنكمل مع بعض منهج العقيدة، وكنت في بتدرسه في آخر محاضرة عن علو الله عز وجل وفوقيته، وكذا ثابت له العلو والفوقية. العلو، علو الله عز وجل، الله عز وجل عالم على خلقه، بائن بعيد عن خلقه، الله عز وجل مستوي على عرشه فوق سبع سماوات، بائن يعني بعيد عن الخلق عز وجل، وده بإجماع الكتاب والسنة وإجماع العلماء كلهم إن الله عز وجل عال فوق على عرشه، مستوى على عرشه، استواء يليق بجلالته وبعظمته. كيف لا ندري؟ الكيفية لا ندري، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. هنبتدي نستعرض دلوقتي أدلة العلو، علو الله عز وجل. عندك أول أدلة بتبدأ تدل بآيات قرآنية، عندك إنه العلي الحكيم، ده في القرآن، إنه العلي الحكيم، الله عز وجل هو العلي الحكيم، علي علي عال فوق العرش، علو قهر وعلو شأن وعلو ذات، زي ما ايه درستيها قبل كده. حكيم يضع الشيء في موضعه بحكمة، مش كده بلا هدف، لا بحكمة، يضع كل شيء في موضعه عز وجل، لأنه هو ايه حكيم عليم، يعلم كل شيء، خبير. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم أين الله عز وجل استوى على العرش يدبر الأمر. يبقى أين الله عز وجل؟ مستوى على عرش فوق السبع سماوات في ماء، وبعد كده عرش الرحمن عز وجل هو مستوى على عرش بعيد عن الخلق. طيب أول دليل بنعرضه في المنهج بتاعك حديث أنس بن مالك اللي قالته زينب بنت جحش. زينب بنت جحش دي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت متزوجة من زيد بن حارثة، ويمكن القصة بتاعتها موجودة، وقصة زيد بن حارثة، وده طبعا سبحان الله زيد بن حارثة ده الصحابي الوحيد اللي ذكر اسمه في القرآن، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك إيه. فهنا كانت زينب بعد ما طلقها زيد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، بس مين اللي عقد الزواج؟ الله عز وجل زوجه، الله عز وجل من فوق سبع سماوات بزينب بنت جحش. فكانت زينب تتفاخر على ايه؟ على امهات المؤمنين، وتقول ايه بقى؟ زوجكن اهليكن، كل واحده في من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي زوجها؟ اهلها، الولي بتاعها زوجها للنبي صلى الله عليه وسلم. وزوجني الله، الله عز وجل هو اللي اكمل الزواج ما بينها ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ما من ايه؟ من فوق سبع سماوات. يبقى من فوق سبع سماوات ده دليل على علو الله عز وجل على العرش فوق سبع ايه؟ سماوات. يبقى خدت بالك ايه بقى يعني ليه ذاكرين احنا القصه دي؟ القصه دي كلها عشان نخرج من فوق سبع سماوات، هي دي الشاهد بتاعنا، علو الله عز وجل. احنا عايزين نثبت علو الله عز وجل، فبنبتدي نذكر الادله على كده. خدنا ايات وبنبتدي نذكر احاديث اللي ورده في علو الله عز وجل. طيب عندك تأليف تاني عن جابر ابن سليم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا ممن كان قبلكم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقص علينا قصة من إيه؟ من الزمن اللي قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. إن رجلا ممن كان قبلكم، كان إيه؟ قبل مجيء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لبس بردين ثوبين فتبختر. كبر بقى والتعاظم، إن أنا مع الأرض تخدم عليك قد ماشي بقى متبختر ومتكبر متغطرس. وطبعا إحنا زي ما أنتم عارفين لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة، شوفي مثقال ذرة يعني حاجة قليل جدا من الكبر في قلبك، لن يدخل الجنة. عالجي نفسك. فتبختر، ماشي بقى متكبر كده ومتغطرس. فنظر الله إليه، نظر الله عز وجل. طبعا احنا خدنا قبل كده ان الله عز وجل ايه؟ نصير نثبت باسم اسم الله عز وجل البصير، نثبت البصر لله عز وجل وليس كمثله شيء. فنظر الله اليه من فين بقى؟ الشاهد بتاعنا ايه؟ من فوق سبع، من فوق عرشه، من فوق عرشه. طبعا زي ما انتم عارفين ان الجنه دي يعني الفردوس الاعلى ده سقفها عرش الرحمن عز وجل. فهنا الله عز وجل من فوق عرشه فوق اهو، ده الشاهد، نظر الى هذا الرجل فمقته. لا ندري جماعه، دي حاجات يعني سبحان الله، احنا ما ندري، سبحان الله غيبيه، نعلم خلاص، كيف لا ندري؟ خلص هي قالت إني الله عز وجل زوجكن أهلكن وزوجني لا عز وجل من فوق سبع سماوات من ندري. ده بيالت حاجة بيها عن كده. سبحان الله. طيب. فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته. مقته يعني إيه؟ غضب عليه غضبا شديدا. غضب الله نقته يعني غضب الله عليه غضبا شديدا. فأمر الأرض فأخذته. حصل له هنا إيه بقى؟ خسف بالأرض فأخذته. فهو يتجلجل فيها، يعني يتجلجل ليغص الأرض مع اضطراب شديد أثناء الخسف. أما الأرض تعمل إيه؟ صوت يتجلجل، بيتخبط كده في خسف أثناء خسف في الأرض. وده طبعا جزاء من جنس العمل، أنت ماشي تتبختر على إيه يعني؟ في إيه؟ خذي بالك في أسماء من أسماء الله عز وجل ما ينبغي إن إحنا يعني يكون لينا نصيب فيها زي المتكبر. ده اسم من أسماء الله عز وجل، ده خاص بالله عز وجل، خاص بالله عز وجل. لكن بالنسبة لنا احنا لا، يعني هنا ايه؟ ليدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقص علينا قصص الاولين دي عشان لنا عبرة وعظة، وان ده كده ذنب اللي يمشي بهذه الطريقة. طيب عن عمران بن الحصين في بدء الخلق، كان الله عز وجل على العرش. طبعا هنا وكان قبل كل شيء. طبعا تعرفين ان الله عز وجل هو الاول، كان الله ولم يكن معه ايه؟ شيء. وكان عرشه على الماء. كان الله عز وجل على العرش، فين العرش؟ فوق. يبقى ده هنا الشاهد بتاعك. وكان قبل كل شيء، وكان قبل إيه؟ كل شيء. كتب بقى في اللوح المحفوظ كل شيء. طبعا زي ما احنا عارفين أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم وقال له اكتب. طبعا هنا أول مش معناها يعني أول مخلوق من مخلوقات الله عز وجل القلم، لا، أول مخلوق هو العرش والماء. العرش والماء دول أوائل مخلوقين الله عز وجل، أو الأول ما خلق الله عز وجل خلق الإيه في العرش، وبعدين الماء، وبعدين القلم. أول الله عز وجل ما خلق القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير الخلق إلى يوم القيامة. خلاص بعلم الله عز وجل المقادير كلها اتكتبت إلى يوم القيامة. يبقى هنا وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء. خلاص اللوح المحفوظ اللي عند الله عز وجل في السماء مكتوب فيه إيه؟ مقادير الخلق إلى يوم القيامة. طبعا هنا الشاهد كان الله عز وجل على العرش. كان الله عز وجل على العرش. الحديث اللي بعد كده ده يعني سبحان الله. شوفي بيقول لك ايه؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ان العبد لا يهم بالامر. كنت بيقولك ان العبد لا يهم بالامر. خلاص نوى هيفعل امر من تجاره. يبتدي ايه؟ يتاجر مثلا في الاموال، يبتدي يفتح مثلا مصنع، يبتدي ايه؟ شوفي او اماره. يبتدي يفتح عمل جديد ليه، واخدين بالكو؟ يفتح محل، يفتح تجارة، يفتح مصنع، يفتح مثلا أدوات منزلي، أي حاجة، أي عمل هيقوم به، تجارة، بيع وشراء أو إمارة. هيتعين بقى وزير، هيتعين رئيس حي، حاجة هيمسك فيها قيادة. واخدين بالكو إن العبد لا يهم بالأمر. خلاص ناوي في نيته إن يفعل، سواء تبقى يمارس تجارة أو هيتولى قيادة أو يتولى إمارة معينة، هيقود حاجة حتى ييسر له، يبتدي الدنيا إيه تتيسر له. نظر الله له، ها هو همه ويخش على الحق اللي هيعمله ده حتى يسر الله له. طيب نظر الله له من فوق سبع سماوات. يبقى الشاهد بتاعنا من فوق سبع سماوات. فيقول للملائكة اصرفوه عنه، فإن يسرته لهم أدخلته النار. يبقى هنا الله عز وجل يريد بعبده ده الخير. ليه؟ لأن لو تيسر له الباب دوت هيكون باب شر عليه، هيفتح عليه باب شر لا يتقي الله فيه، ويكون جزاؤه في الآخر النار. فسبحان الله، الله عز وجل بلطفه وعلمه وحكمته يصرف، يأمر الملائكة بصرف هذا الشيء. يبقى أنت لما تكوني مثلا هتعملي حاجة، تفتحي حاجة، تولي أمر حاجة وتلاقيها اتصرفت عنك، ها اعلمي ان ده الخير ليك. ليه؟ لأن ممكن لو كانت تمت تكون سبب في ايه؟ في وقوعك في المعاصي، تكون سبب في دخولك النار. حديث ده جميل جدا سبحان الله. شوفي حتى ده يعني ليكي، يعني يا الحمد لله ربنا صرفه عني، ليه تستخدم الله عز وجل؟ ان كان خير فيسروا لي وقدروا لي وارضني به، واذا كان شر صرفوا عني. خلاص يبقى الامر صرف عنك لخير يريد الله عز وجل لك. بس يا جماعه عشان احنا نقول ده كده ولا ده كده ولا ده كده، لازم يبقى عندك ادله، لازم يبقى في عندك ادله. بالجنه، مخلوقه وموجوده لا مثل اي، كل اللي وصلنا من سقف الفردوس الاعلى عرش رحمه بس خلص. وخدي بالك ان هي مش جنه واحده، دي جنان. لان ام عماره لما توفى ابنها استشهد، فجيت تسال النبي صلى الله عليه وسلم اين ابني؟ افي النار فابكي عليه ما حييت ام في الجنه؟ فاصبر واحتسب. قال ايه؟ انها جنان، جنان يا ام عماره، وقد اصاب ابنك الفردوس الاعلى. أين جينات؟ جينات أي؟ طيب يبقى هنا عندنا يبقى الله عز وجل نظر إليه من إيه؟ من فوق سبع سماوات. هنا برضو الآية اللي في سورة تبارك، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذ هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ هنا من في السماء، من في السماء، فين السماء؟ فوق. عندنا الحديث اللي بعد كده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن. علي بن أبي طالب ده كان أمير الله النبي صلى الله عليه وسلم ولا إمارة اليمن بذهبية، ذهبية يعني بقطعة من ذهب في قديم مقروض، يعني جلد مذبوخ بالقرض، في قديم مذبوخ جلد مذبوخ بالقرض، قرض اللي هو الايه والمحبوب دي كانت واخدينها في الفقه، والحبوب بتبقى ايه تيجي من عند عطار يطبخوا بيها. المهم القطعه الذهبيه دي موجوده فيه، موجوده جوه حطتها يعني بعثها للنبي صلى الله عليه وسلم في جلد مذبوخ بالايه بالقرض. لم تحصل من ترابها يعني لسه ما سبكتش بعد قطعة كده، يعني عارفين طبعا الذهب يعني دي صنع كده ان هو بيسبك وصنع يعني ايه منه بقى الحلي وكده، لا لسه هي قطعة خام. قال فقسمها بين أربعة نفر، النبي صلى الله عليه وسلم قسمها ما بين أربع أنفار: عيينة ابن بدر، وأقرع ابن حارث، فاكرين أقرع ابن حارث؟ عندكم أحاديث ليه في الأدب المفرد أقرع ابن حارث رضي الله عنه جميعا، وزيد الخيل، وده ليه قصة جميلة جدا بقراها في قصص الصحابة، والرابع إما علقمة وإما عامر ابن إيه؟ ابن نفيل. الذهبية دي لما بعتها علي بن أبي طالب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قسمها ما بين الأربع صحابة دول. طيب فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، نحن المفروض إحنا اللي ناخد الذهبية دي مش الأربعة دول. قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام ده اللي هم مش عاجبهم القسمة، الكلام بلغ للنبي صلى الله عليه وسلم، وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء؟ طبعا الشاهد بتاعنا هنا إيه؟ من في السماء اللي هو الله عز وجل. ألا تأمنونني؟ يعني انتوا مش مستأمنين، ده انا امين الله عز وجل. خدي بالك ان الوحي بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم صباح مساء في كل وقت، وهو بياخد الوحي من جبريل عليه السلام وبيبعته لنا. هنا ده امانه، ده هو الله عز وجل مستأمنه على الوحي ده ان يوصله لنا كما سمعه وكما انزل اليه. وانتوا عشان يعني مش مأمنني فانا اوزع حاجه انا عارف بعمل ايه، عارفين كده يعني عارفه ان هو هنا اتهام طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل وعدم تقوى الله، لان يعني شوف اللي بعد كده ايه ياتي الخبر من السراء صفحة. فقال فقام رجل، شوفي بقى الرجل ده ايه، غائر العينين، غائر العينين يعني عينيه داخل الجوه، مشرك الوجدين، الوجدين اللي هم عظمتين الخد، العظمتين بتوع الخد دول بارزين كده طالعين لبره، ناشز الجبهه، الجبهه بتاعته مرتفعه يعني عريضه كده مرتفعه كبيره، كف اللحيه، لحيته كفه، ومحلق الراس، طبعا ده يعني زي ما نعرف بعد كده من سياق القصة دي كان سمت الخوارج بعد كده. طبعا انتوا خدتوا دراسة للخوارج يعني نبذة كده عن الخوارج أول ما انزلت العقيد، فده كان منهم. وطبعا ما كانش ظاهر ساعتها، ولكن هتعرفي دلوقتي من سياق القصة. فهنا يعني سبحان الله كان يعني شكله، يعني شوفي حتى الوصف بتاعه محلق الرأس، ده ما كان من عدد العرب، كانت من عدد السلف الصالح، ان هم بيوفروا شعورهم، يعني بيخلوا شعورهم ايه في وفره فيها، في طول فيها. ولكن هنا كان ايه محلق راسه، ده يعني سيمه من سمات الخوارج بعد، يعني زي ما تاخدي بعد كده. مشمر الازار، الازار بتاعه ايه مرفوع. فقال يا شوفي شوفي يا جماعه بيقول ايه للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله في التقية. شوفي هنا يعني هنا يعني بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تقوى الله، وان هو ما بيعدل في القسم، ان هو بيجور في القسم. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم غاضب، ويلك، هو طبعا من حقه يقدر، ده انا امين الله عز وجل على الوحي، وانت تيجي تقول لي اتقي الله والقسمه مش عاجباك، ويلك، اولست احق اهل الارض ان يتقي الله؟ ده انا احق اهل الارض ان يتقي الله، ده انا النبي، انا الرسول اللي بينكم وبين الله عز وجل. اولست احق اهل الارض ان يتقي الله؟ قال فلما ولى الرجل، مين اللي قام بقى؟ خالد بن الوليد. وطبعا في روايه ثاني عمر بن الخطاب. يا رسول الله الا اضرب عنقه؟ طبعا خالد هنا خدت الحميه. انت ايه ده اللي جاي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتقي الله وما بتعدلش؟ ايه ده؟ الا اضرب عنقه؟ يقتله يعني؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. لعله عسى ان يكون يصلي، يمكن يكون بيصلي، خذي بالك. فقال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. يبقى هنا خالد يقصد ايه رضي الله عنه؟ منافق. يقصد ان الرجل ده منافق، لان كم من مصلي هو بيصلي، واخدين بالكم، وبيقول بلسانه بقى وهو مسلم ومؤمن، لكن في قلبه ايه؟ حاجه ثانيه خالص. وده طبعا المنافق اللي هو بيظهر الايمان ويبطن الكفر. هنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اني لم اؤمر ان انقب قلوب الناس ولا اشق بطنهم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لخالد ان ايه؟ ان هو الله عز وجل لا يامره ان يعرف خبايا بقى النفوس ايه؟ باطن الامور ايه بالظبط؟ لا، احنا لينا الظاهر، وكذلك في معاملتك مع اللي قدامك. انت ممكن تكوني فاهمه هي عماله تكذب عليكي وتحور فاهمه كل حاجه، لان طبعا سبحان الله ان المؤمن فرص، ولكن سبحان الله انت مأموره تاخدي بالظاهر. خلاص انا ليا الظاهر وايه؟ والباطن ده الله عز وجل هو اللي ايه؟ هو اللي يعني يجازي به. يبقى اني لم اؤمر ان انقب قلوب الناس ولا اشق بطنهم. قال ثم نظر اليه وهو ايه؟ مقفي. مقفي يعني ايه؟ خلاص بقى ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى، وطبعا ده اسمه يا جماعه ذو الخويصره. الرجل ده اللي هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله اسمه ذو الخويصره. لما ولى مدبر خلاص بقى ماشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه يخرج من ضأضأ هذا. ضأضأ هذا يعني ايه؟ يعني النفس بتاع الراجل ده. قوم، شوفي صفاتهم ايه، يتلون كتاب الله. يخرج من صلب الرجل ده قوم يتلون كتاب الله رطبا، لا يجاوز حناجرهم. بيقرأوا القرآن جميل وكل حاجة، بس مش هيجاوز الحناجر. ها يعني دي ايه يا جماعة؟ يعني دي كناية عن عدم قبول، كناية عن عدم قبول. هو بس القرآن ده يدوبك كده لحد الحنجرة، شوف حنجرتك فين؟ مفيش حاجة تانية غير كده. لا ينتفعون بيه ولا بينفذوا اللي فيه، بس هم ايه؟ عمالين يتلو، صوتهم جميل قوي وحلو قوي، مش مشكلة خالص، ولكن لا يتجاوز حناجرهم. نحذر. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هنا ايه بقى يمرقون من الدين؟ بيخرجوا من الدين، من الاسلام، بالبدع بقى والضلالات. عارفين لما يجي الواحد بيرمي بالسهم كده شو بيخرج ازاي بسرعة؟ هم كده نفس الحكاية. واظنه قال، يعني هنا بقى الراوي شك، ان شاء الله تاخدي في المصطلح الكلام ده، واظنه قال لئن ادركتهم لأقاتلنهم قتل ثمود. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انا لو ادركتهم لما يبتدوا بقى يخرجوا بقى ويبقى لهم شوكة اللي هم الخوارج دول، انا هعمل فيهم ايه؟ هقتلهم. زي ما ايه؟ يعني زي ايه كده قتال ثمود، زي ما كان ايه بين قاتل ثمود، يعني كانهم ايه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم اذن في ايه؟ في قتال الفئه دي. وطبعا هنا يعني خدي بالك برضو، يعني لم ياذن النبي صلى الله عليه وسلم لخالد. ليه؟ لان يتحدث الناس انه يقتل ايه؟ اصحابه، وهو كمان ايه كان بيصلي، لكن امره ما كانش واضح. لكن لما يخرجوا بقى على الحكام زي ما حدث في ايام عثمان رضي الله عنه، تيجي يبقى لهم شوكه يخرجوا على الحكام وقتلوا عثمان كمان رضي الله عنه، يبقى هنا ايه؟ لا، هنا وجب قتله. واخدين بالكم؟ ودي ان شاء الله ليكي ايه نبحث فيها في العقيده في السيره ان شاء الله. ده بالنسبه للحديث. طبعا الشاهد بتاعنا في كل ده انا امين من في السماء. أنا أمين من إيه؟ من في السماء. طيب الحديث اللي بعد كده عن معاوية من حكم، في حديث طويل، قال وكانت لي جارية ترعى غنما. بيقول إن أنا كان لي جارية، جارية دي اللي هي البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد، ترعى غنما قبل أحد وإيه رجل، يعني ما بين إيه؟ ما بين إيه المكانين دول. فطلعت ذات يوم فإذا الذئب، راحت بقى ترعى في يوم من الأيام، ففي ذئب قد ذهب بشاه من غنمها. جه ذئب وخد شاه من الغنم اللي هي بترعاه. وأنا رجل من بني آدم، فبيقول أنا يعني واحد نبي من بني آدم، يعني عارفة يعني زي ما يقول إيه، أنا يعني ناس من الناس، يعني واحد من الناس. آسف على ما يأسف منه، أنا بحزن على الناس بتحزن عليه. دلوقتي انت عندك غنم وبنت بترعاها، هي رعاية الغنم، ليه ذئب وايه وخد شاه من الشيان؟ وطبعا هو حزن على كده ويعني زعل يعني كده، فايه بيعاقبها بقى، بس هو زود في العقاب. ولكني سققتها سقطة، ضربها ضربة خبيرة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. فعظم ذلك علي النبي صلى الله عليه وسلم بقى، يعني ايه ده انت عملت؟ طبعا تواخدين اداب الايه ولا لسه في الادب المفرد؟ فتاخدوا اداب الخادم. طبعا ما ينفعش ان هو ايه حد بيضرب الخادم يعني، او بيضرب العبد بتاعه بايه على وجهه، المفروض ان ايه يعني الكفاره بتاعته انه يعتقه. فهنا قلت يا رسول الله افلا اعتقها؟ طب انا بقى اعتقها، عايز يكفر يا جماعه، لان سبحان الله يعني شوفي مجرد بس نضربها الضربه دي، شوفي بقى انت تضربي ولادك كام مره في اليوم، وعماله تزعقي شمال وزعقي يمين وده، سبحان الله. فهنا لا، طبعا دون وجه حق يعني ما. هنا وكمان ده يعني ضرب الايه، يعني زي ما نقول انا بتاعته مش ابنه كمان ولا بنته. ف هنا عظم الأمر في إيه؟ في نفسه. فقال أنا هعتقه، عايز يكفر على طول عن سيئاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها هاتين. فأتيت بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. طبعا الشاهد بتاعك هنا إيه؟ في السماء، في السماء، ده بيدل على علو الله عز وجل. قال من أنا؟ بيسألها طب أنا مين؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا فإيه؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه، أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اعتقها فإنها مؤمنة. هي جارية وصغيرة، هو ده بس المطلوب منها، هي لم تبلغ بعد أن تعلم أين الله عز وجل ومين النبي صلى الله عليه وسلم. هو عايز يعرف النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه، يعني ده اللي يلزم الاطفال الصغيرين. فين الله عز وجل؟ في السماء. خدي بالك ان احنا سبحان الله حتى انت لما تيجي تدعي كده او في اي حاجه يعني مضايقاكي او عايزه تشتكي الى الله او دايما بتتجهي الى السماء. فده معروف، حاجه معروفه بالدين، يعني ده حاجه معروفه ان الله عز وجل في اين الله؟ في السماء. عايز يعرف ايه الدين اللي وصلها؟ هل هي بقى لسه في بتعبد ما كان يعبده في الناس اللي كانت تعبده في الجاهليه؟ لا، هي عارفه ان الله عز وجل في السماء. من انا؟ انت محمد صلى الله عليه وسلم، انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا الشاهد بتاعنا في السماء، في السماء. احنا كذلك احنا خدنا دلوقتي اكتر من دليل، أكثر من دليل. طبعا المفروض ان انت على الاقل تحفظي يعني مثلا 4-5 ادلة من القرآن على 5-6 ادلة من السنة، ده اقل حاجة. تاخدي بقى حديث، يعني تاخدي كام حديث كده تحفظيهم، وتاخدي ايات قرآنية وتحفظي. الحديث اللي بعد كده يمكن انت درستوه في الادب المفرد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. شوفي هنا سبحان الله الجزاء ها من جنس العمل، انت هترحمي من في الارض ها يرحمك من في السماء، وده الشهر بتاعنا يرحمهم من في الارض يرحمكم من في السماء. الجزاء من جنس العمل، انت هترحمي ابنك، هترحمي بنتك، هترحمي اخواتك، هترحمي ابوك، هترحمي امك، هترحمي الخادم اللي جاي عندك، ترحمي اي حد بتتعاملي معاه، يرحمك الله عز وجل. ده الجزاء من جنس العمل. الرحم شبنة، طبعا انتوا خدتوا شبنة يعني ايه؟ هما اللي هي عروق الشجر اللي ايه انتشبكوا مع بعضيها، وبتبقى اثر يعني من اثار رحمة الله عز وجل انها بتكون ايه انتشبكة مع بعضيها، وسبحان الله اللي بيقطعها برضو بيقطع الله عز وجل بيقطع، فمن وصلها وصلته ومن قطعها ايه قطعته. احنا برضو الشاهد بتاعنا ايه؟ من في السماء. يعني كلها أحاديث يعني سبحان الله بسيطة، مش مفيهاش صعوبة خالص. نيجي بقى على الإيه؟ على الحاجة اللي بتخص النساء. شوفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده. هنا طبعا النبي ده يا جماعة حلفان جميل جدا، إن أنا ملياش في نفسي حاجة يا رب، كلي إلى الله عز وجل، حتى نفسي اللي بين جنبي دي أنت تملكها. والذي نفسي بيده، بيد الله عز وجل، يصرفها كيف يشاء، هو المتصرف فيها، إن شاء أحياها وإن شاء أموتها. والذي نفسي بيده ما من رجل، شوفي هنا يا جماعة خذي بالك من الكلام ده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى، تأبى عليه، تمتنع منه. وطبعا هنا يعني يريدها للجماع، فهنا ايه تأبى عليه، تمنع عليه. وإلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنه. الله عز وجل يسخط عليك عشان بس كده، عشان كده إنما هو جنتك ونارك. حسن تباعدك بزوجك ده بيعلي من درجاتك عند الله عز وجل، هو ده المطلوب منك، بيعادل الجهاد في سبيل الله، ويعادل العمرة، ويعادل الجماعات، ويعمل ويعادل كل شيء افترض الله عز وجل على الرجال ولم يخصك به، انت مجرد ده على استحباب انفعالك. حسن التدخل، انما هو جنتك ونارك، الله عز وجل يسخط عليك ان تمنعتي عن زوجك. انما هو جنتك ونارك. بصي يا جماعه، لو كان مش حكايه انت بتستاذن بقى، انا تعبانه معلش ممكن انا والله تعبانه النهارده مش قادره، لكن احنا يا جماعه بنتصرف بطريقه يعني ايوه انت مش حاسس بيا، انا تعبانه مشقيانه طول النهار وانت جاي تاخد على الجاهز وعايز تنام. لا لا لا، ده سوء خلق، ده سوء خلق. اوعي اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقي، دايما تحلي بحسن الخلق. معلش يا فلان ممكن البس مرض تعبانه خلاص، يعني سبحان الله يا جماعه، يعني الرجال بيبقى يعني رجال بيبقوا يعني يعني عارفه انت ممكن يعني بحسن خلقك بتخليه يعني يعني يعني شو سبحان الله، كانت دايما اخت بيقول لها كوني له انا يكن لك عبد. هاديه الطباع، لينه، مش اي حاجه تنرفزي عليها، ما فيش غضب، ما فيش دايما سخط في الحياه، دايما تعبانه، دايما شقيانه، دايما قاعده مزوزه، دايما دي دي دي دي دي كل ده. سبحان الله، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول طيب النفس من النعم، انت تكوني طيب النفس منشرحه الصدر لا تحملي هم. شوفي حياتك هتبقى شكلها ايه، والمراه هي اساس السعاده في البيت. انت هتكوني طيبه النفس، هادئه الطباع، حليمه، كريمة. خلاص يوم ما تقولي أنا فعلا تعبانة مش قادرة خلاص هو هيعالجك، لأن أنت مقدمة الخير كله. ولكن النكد والغضب والزعيق والمشاحنة ودايما أنا دايما قاهرني دايما ظالمني دايما دايما الشكوى، سبحان الله. ماشي، يبقى الامتناع هنا أستأذن. أو في نساء طبعاً بتفكر بطريقة تانية تقول لك يعمل نفسي نايم. ماشي، بس ده بتبقى باينة قوي، بتبقى معروفة يعني. خد بالك إن يعني كل واحد فينا يعني كل واحد طبعاً من زوجين بيفهمين بعض. عاملة نفسها نايمة، عاملة يعني استأذني منه. طيب الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت تحضره الملائكة. الميت تحضره الملائكة، فطبعاً كانت ملائكة رحمة أو ملائكة إيه؟ العقوبة. فإذا كان الرجل الصالح إذا كان بقى رجل صالح، رجل مؤمن قائم بحدود الله عز وجل، قائم بحقوق الله وحدوده، وقائم بحقوق عباده، صالح، قالوا أخرجي أو أخرجي، أخرجي أيتها النفس المطمئنة. طبعا طبعا تعرفين الآية: ارجع إلى ربك راضية مرضية. اخرجي أيتها إيه؟ الروح، يعني النفس الروح المطمئنة، مطمئنة بإيه؟ بذكر الله عز وجل. يبقى ارجع إلى ربك راضية مرضية، المطمئنة، اخرجي أيتها النفس المطمئنة، النفس الراضية، النفس اللي هي بتبقى فيها طمأنينة وفيها إيه؟ سكينة. كانت في الجسد الطيب، الجسد الطيب، الطيب بالأعمال بقى الطيبة، الاستسلام لأوامر الله عز وجل. أخرجي حميدة، يعني محمودة، جميلة، حامدة لله عز وجل، وأبشري. هنا بقى بيبشروها، كل ده الملائكة بتاع طبعا هنا طبعا الرجل الصالح يبقى ملائكة إيه؟ الرحمة. أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. روح بقى وريحان بيقال ان هي ايه؟ بالراحه والرزق الواسع، ورب غير ايه؟ غضبان، رب غير غضبان عليك. فيقولون ذلك حتى يعرج بها. يعرج يعني يصعد بها، حتى يصعد بها، اللي هي ايه؟ الروح الرجل الطيب الصالح ده، الى السماء التي فيها الله عز وجل. شوفي هنا الشاهد بتاعنا، يعرج بها الى السماء التي فيها مين؟ الله عز وجل. يبقى هنا ايه؟ حتى يعرج بها الى السماء التي فيها ايه؟ الله عز وجل. بعد كده الحديث، ويمكن ده حديث مشهور معظمنا نعرفه، اللي هو عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما اسري بي، طب تعرفين حته الاسراء والمعراج ان شاء الله تدرسوها برضه، اسري بي لما اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم مررت برائحه طيبه، شم رائحه طيبه، فقلت يا جبريل ما هذه الرائحه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل جبريل ايه الرائحه دي؟ ما هذه الرائحه الطيبه؟ الرائحه الجميله دي؟ قال: هذه رائحه ناشطه بنت ابنه فرعون، ناشطه ابنه فرعون. طبعا زي ما انتم عارفين ان بنت فرعون كان ليها ناشطه، يعني واحده يعني زي كوافير كده بتاعها، وهي بتنشط شعرها، بتسرح شعرها يعني وتجملها يعني. فوقع المشط من ايديها، من يدها، شوفي هنا واولادها، طبعا هنا راحت ابن ناشطه ابن فرعون واولادها كانت تنشطها، فوقع المشط من يدها، فقالت: بسم الله تعالى، بسم الله تعالى. فقالت ابنة فرعون: ابي، ها ابويا مش كده؟ قالت: لا، ولكن ربي وربي ورب أبيك. الله، لا خدي بالك ان طبعا زي ما انتوا خدتوا في الاول ان اللي ادعى الربوبيه، مفيش حد ادعى الربوبيه الا ايه؟ فرعون، انا ربكم الاعلى، والنمرود، دول اللي ادعى الربوبيه، قالوا هم ايه؟ هم الرب. طبعا دي حاجه يعني خطيره جدا، سبحان الله، يعني هو بقى الخالق والرازق واللي بيدبر الكون ده كله، فين خلق خلق ايه؟ فقالت لها: لا، ولكن ربي ورب ابيك الله عز وجل. فقالت: اخبر بذلك ابي. فقالت: نعم، قولي اعملي ايه يعني. فاخبرته، فدعا بها فقال: من ربك؟ هل لك رب غيري؟ شوف يا جماعه التعجرف، سبحان الله، هل لك رب غيري؟ يعني انت، يعني انت مش داريان بنفسك طبعا، وايه؟ واستيقنت قلوبهم، هو عارف بس بيضحك بيه، لان طبعا يعني هو يتخيل ان هو اللي خلق الكون ده كله وخلق الناس دي، هو بيقول كده اه، لكن في قلبه يعلم ان هو ايه، لكن بيشحن بقى، بيشحن ان هو ايه، ان هو لا، ده انا الايه، انا رب. طيب هنا هو بيقول لك شوفي: هل لك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الله الذي في السماء. يبقى هنا الشاهد بتاعنا ايه؟ الذي في السماء. فامره، امر بايه بقى؟ شوفي العذاب بتاعه، ببقره من نحاس، حاجه كبيره قد البقره كده، قد البقره، وعملها ايه؟ من النحاس، بقره على شكل يعني بقرة من النحاس. النحاس ده سبحان الله يعني من أشد المعادن حرارة، بيحتفظ بالحرارة بشكل غريب جدا. شوفي انت مثلا عندك ستانلس ولا الفلير ولا بيبقى سخن، لا النحاس ده يا جماعة أصعب وأصعب، بيحتفظ بالحرارة وحرارته بترتفع حرارة شديدة جدا. فحميت يعني حماها حميت يعني خلاص بقت نار كده. ثم دعا بها وبغلاجها فألقاهما فيها. طبعا ده صعب جدا يعني، شوفي سبحان الله على يعني شوفي على حاجه سخنه بتوقع مولع ده الحاس كمان. ف يعني سبحان الله بقى يعني بقيت طبعا ده ايه كان جزاءها على طبعا يعني طبعا هو يعني رمى اولادها وزي ما انتم عارفين القصه ورماها في الاخر في البقره دي. و يعني سبحان الله هنا بقى ايه يعني النبي صلى الله عليه وسلم شم بقى ايه الريحه بتاعتها وريحه اولادها وهو طالع الى ايه وهو في رحله الاسراء والمعراج. ايه طبعا الشاي بتاعنا وايه الله الذي ايه في السماء. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا احب الله العبد نادى جبريل، اذا احب الله عز وجل العبد ان الله يحب فلانا فاحبه. طيب يبقى اذا هنا ان الله يحب فلان، طب ايه اللي خلى الله عز وجل يحب فلان؟ شوفي ما تقرب الي عبدي باحب مما افترضته علي. انت بتتقربي الى الله عز وجل بايه؟ احب حاجه الله عز وجل تتقربي بيها اليه اللي افترضوا عليك، دي اول حاجه. الصلاة تتقن الصلاة بخشوعها بركنها بواجباتها، تحاولي بقدر الإمكان الفرد ده تتقنيه، ده أحب حاجة الله عز وجل يحب إن أنت تفعليها بما افترضوا عليك. صيام تصومي، وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل ما هيحصل ايه بقى؟ حتى احبه. يبقى انت بتفعلي شيء يكون نتيجته ان الله عز وجل يحبك. طب الله عز وجل اذا احب العبد يعمل ايه؟ ان الله يحب فلان فاحبه. ده الله عز وجل يامر جبريل عليه السلام ان ايه؟ يحب العبد ان الله عز وجل ايه؟ يحبه. فيحب ايه؟ جبريل. جبريل عليه السلام يحبه. فينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبه. جبريل سبحان الله يحب العبد ده. فينادي في اهل السماء اللي هم ايه؟ اهل السماء الملائكه. إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحب أهل السماء. أهل السماء كمان تحب العبد الصالح ده اللي بيحب الله عز وجل. ثم يوضع له القبور في الأرض، تلاقي أهل الأرض كلهم بيحبوه، بس بيحبوه عشان إيه؟ عشان صلاحه. مش بيحبوه عشان هو شخصية مشهورة ولا لاعب كورة ولا فنان. بيحبوه عشان صلاحه. تلاقي كل الناس ما في يعني بصي كل مجمع متفق على ان هذا الرجل رجل صالح ونحبه جميعا. يبقى يوضع له القبور في الارض، كل الارض يعني حبايه عايزه تعرفه. حتى ممكن ما تبقاش سمعت عنه يعني ما شافتوش، ممكن تكون سمعت عنه بس، ولكن تلاقي ايه الله عز وجل يضع الحب ايه في قلوبهم. لا بيقول لك كمان من ذلك التخصيص التصريح باختصاص بعض الاشياء بانها عنده عند الله عز وجل، زي ما يقول لك ايه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. بل احياء عند الله عز وجل يرزقون، اللي هم مين؟ طبعا من الشهداء. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند الله عز وجل يرزقون. عندك حديث لمسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وطبعا في حديث ما اجتمع قوم، يعني هنا طبعا في بيت من بيوت الله طبعا يقصد المساجد، ولكن طبعا في حديث برضو غير تانية ان هو ايه مجرد اجتماع لو في اي مكان تاني حتى ما يعني مش شرط يكون مكان. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، بيتعلموا بقى السيرة، بيتعلموا التفسير، بيتعلموا العقيدة. إلا نزلت عليهم السكينة، الهدوء كده والطمأنينة والرحمة، وغشيتهم الملائكة. الملائكة غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، زي كده إيه في قلوبهم رحمة شفقة، وحفتهم الملائكة. الملائكة كمان بتحفهم، يبقى مجرد ان انت تكوني في المسجد أو في بيت من أي مكان يعني، حتى لأن قلت لك في برضه روايات من غير يعني خصص المساجد، مجرد ما أنت بتقعدي كده وتقولي درس مثلا أو تقولي حديث أو تقرأي آية وتبتدي تفسريها أو تقولي حاجة عرفتيها في كيفية الوضوء كيفية الصلاة، دي على طول بتبقي تنزل الرحمة والسكينة والملائكة تحف في المجلس. وإيه كمان؟ وذكرهم الله في من عنده، الله عز وجل يذكر الناس دي في من عنده اللي هم إيه؟ في الملأ الأعلى اللي هم الملائكة المقربين من الله عز وجل. طيب وفي حديث برضه تاني بس حديث قدسي بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى، إذا يقول الله حديث قدسي، أنا عند ظن عبدي بي فأنا معه إذ ذكرني. عند ظن عبدي بي يعني أنت يعني مثلا لما تيجي تدعي ظنك إن الله عز وجل يقبل إيه؟ دعائك. لما بتتوبي بتظني ان الله عز وجل يقبل هذه التوبه. عند الاستغفار بتطلبي من الله عز وجل المغفره والتوبه والعوده والانابه، تظني ان الله عز وجل يقبل ايه؟ توبتك. حتى عندنا حديث لا يؤمن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. فلا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. مفيش حد ابدا يموت إلا ويحسن الظن بالله. يحسن الظن بالله إيه؟ يرجو رحمته ويخاف عذابه، يرجو إن الله عز وجل يعفو عنه ويغفر له ويرحمه، لأن ده خلاص هو كده إيه؟ بيحتضر ويتمنى من الله عز وجل إن هو إيه؟ يغفر له ذنوبه وإيه؟ هنا الرجاء بيبقى إيه؟ الغالب على الحالة دي. يبقى هنا يظن إن الله عز وجل يرحمه ويتوب عليه ويعفو عنه. فأنا معه إذا ذكرني، يبقى الله عز وجل لما أنت بتذكري الله عز وجل، الله عز وجل يكون معك، معك بإيه بقى؟ زي ما ناخدها بعد كده، معك يعني قاعد يعني معاكي كده بذاته؟ لا، معه بإيه؟ معك بإيه؟ بتأييده، بنصره، برعايته، بعنايته ليكي، بإن هو يكفيكي، يبقى هنا وهو إيه؟ فإذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. طبعا يعني دي لسه طبعا يعني إن الله عز وجل له نفس، كيف طبعا لا ندري، لأنه إن ذكرني الله في نفسه أو إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. الحديث قدسي، يبقى الله عز وجل له نفس، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الآية بتاعت سورة المائدة اللي تكلم بها عيسى عليه السلام، هنا طبعا احنا بنقول ان الله عز وجل له نفس ولكن لا ندري، نثبت الصفه دي لله عز وجل ولكن لا ندري الكيفيه، لا ندري، ليس كمثله شيء. طيب وان ذكرني في ملأ، ملأ يعني ايه؟ جماعه. ذكرني في جماعه من الناس ذكرته في ملأ خير مني. ملأ خير مني يعني ايه؟ في الملأ الأعلى، الملائكة عند مع الملائكة المقربين. وإن تقرب إلي شبرا تقربت إلي ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إلي داعا، وإن أتاني يمشي أتيت الأرولة. طبعا دي كلها حاجات بنثبتها لله عز وجل ولكن كيف لا ندري. خذي بالك إن الله عز وجل يجيء يوم القيامة مجيء يليق بجلال وعظمته، كيف لا ندري. هنا إن أتاني يمشي أتيت الهرولة، كيف لا ندري، لا ندري، ليس كمثله شيء. نؤمن بكده ونثبت أيوة ولكن ليس كمثله شيء. هي يعني جزء يجيب الدل على إن الله عز وجل يعني بيفرح بتوبة عبده. وإنت لما تتقربي إلى الله عز وجل، الله عز وجل إيه؟ يمن عليك بالتوبة وبالرحمة وبالمغفرة لك. وخذي بالك ان الطاعة بتجلب طاعة، بتجلب طاعة، والمعصية تجيب المعصية اللي بعديها. الطاعة كل ما انت تتقربي الى الله عز وجل بالطاعه كل ما الله عز وجل يقبل منك هذه الطاعه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كل ما انت بتجاهدي عشان تحصلي على العلم لفروض العلم اللي عليكي، طبعا احنا خدنا قبل كده حق العيني وعلى الكفايه لو تفتكروا في الاصول دي، العقيده دي تفرض عين عليكي، عين يعني لازم انت بتقومي وتجهدي عشان تحصلي على هذا العلم. خدي بالك اول حاجه تسالي فيها في القبر العقيده، من ربك ده عقيده، من دينك عقيده، من نبيك عقيده، وما في حاجه يعني في القبر تسالي عن كل حاجه، لما وكيف، كما قال النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، لما وكيف، حتى كحلة العين حطيتيها ليه؟ الكحل اللي انت تحطي فيها نجده حطاه ليه؟ عشان الناس تقول جميله وحلوه تزيني للناس، ولا حطاه ليه؟ فسبحان الله ده العقيده دي اللي احنا عمالين ندرس فيها دي فرض عين عليك. طيب هنا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث إلى أن قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتيمنون الصفوف الأول ويترصون في الصف. الملائكة إزاي بتصف عند الله عز وجل؟ بيبدأوا من الصف الأول من جهة اليمين ويبتدوا إيه؟ يتراصوا في الصف، يعني جنب بعض كده، جنب بعض جنب بعض، يخلص الصف ده يبتدي الصف الثاني من ايه؟ من اليمين، من على اليمين. يبقى هنا كيف تصف الملائكه عند ربها؟ يبقى كل ده فين؟ في الملأ الاعلى. هنا بيتكلم بعد كده عن الرفع والصعود والعروج اليه. طبعا انا دلوقتي لما اقول صعود، طبعا صعود يعني ايه؟ طالع الى اعلى. عروج برضو الى ايه؟ الصعود الى اعلى، معنى الرفعه. كل ده بيدل على ايه؟ العلو لله عز وجل. منها رفع عيسى عليه السلام، فقال الله عز وجل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه. ها انت لما ترفعي حاجه اليكي يبقى من ايه؟ من اسفل الى اعلى، يبقى دي بتدل على العلو اليه. وكان الله عزيزا حكيما. ومنها صعود الأعمال، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعك. العمل الصالح يرفعك، يبقى كل ده إيه؟ صعود إلى أعلى، إلى الله عز وجل. برضه هنا حديث تاني للنبي صلى الله عليه وسلم، من تصدق بعطر تمرة من كذب طيب، يعني من كذب حلال، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. الله عز وجل طيب ولا يقبل إلا طيبا. فإن الله تعالى يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم في اللغة. فلو اللي هو إيه؟ المهر الصغير، اللي هو الحصان الصغير ده يا جماعة في تربيته بياخد عناية كبيرة قوي من اللي بيربوا الحصان وكده حتى تكون مثل الجبل. يبقى أنت بتتصدقي بجزء صغير جدا والله عز وجل يربيه لك، يعني إيه؟ ينميه ليكي لحد ما تبقى ايه؟ زي الجبل. شوفي اي حد فيكم شاف جبل، شوف الجبل بيبقى ضخم ازاي؟ حاجه صغننه قوي بتقدميها لله عز وجل، الله عز وجل يتقبلها منك لان هي طيبه من كسب حلال، من كسب طيب، تتصدقي بها الله عز وجل يقبلها منك وايه؟ ويربيها ليكي كمان، ينميها ليكي ويبارك ليكي فيها، تروحي في يوم القيامه تلاقي عامله زي جبل كبير. الحديث ده سبحان الله. الحديث عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يسترون من جلال الله عز وجل، من جلال الله عز وجل من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرنا بصاحبهن ألا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الله شيء يذكر به؟ يعني أنت بيقول لك هنا، أنت لما بتشكري الله عز وجل تقعدي كده تقولي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، التسبيحات دي بتبقى حوالين عرش الله عز وجل، لها دوي كدوي النحل، ليها زنز، عارفه النحل لما يزن هكذا، هي بتعمل ايه؟ بتذكر صاحب ايه الذكر ده. الا يحب احدكم ان لا يزال له عند الله شيء يذكر به؟ طول ما انت بتسبحي الله عز وجل وتحمدي الله عز وجل وتهللي تهيبه ولا اله الا الله سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، كل ما انت تقولي كده الاذكار دي ليها دوي كدوي النحل، بتقول ايه؟ فلان بيذكر الله عز وجل، فلان بيذكر الله عز وجل. فين بتقول كده؟ فين؟ عند عرش الله عز وجل، حول العرش. يعني انت اول ما كده تذكري في الملأ الاعلى ليها صوت ودوي بتقول ان ايه؟ ان فلانه بتذكر الله عز وجل. شوفي هنا الله، شوفي النبي صلى الله عليه وسلم، الا يحب احدكم الا يزال له عند الله شيء يذكر به؟ يعني انت في ايه؟ انت مجرد ما بتقولي كده انت بتذكري باسمك عند الله عز وجل اللي حوالين العرش. وايه يعني؟ شوفي يا جماعه دوي كدوي النحل على طول على طول على طول. فهنا ايه؟ يعني الا يحب احدكم الا يزال له عند الله شيئا يذكر به؟ طبعا ده بيحس على ذكر الله عز وجل في كل وقت وكل حين. يبقى هنا بيحسك على ذكر الله عز وجل في كل حين ومين. يمكن احنا خدنا في اخر محاضره الفقه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل على كل احيان في كل وقت وحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل، فاعتادي على كده، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. يكفيكي ان انت اول ما بتقوليها كده بتذكري باسمك فوق عند الملأ الاعلى بان انت بتذكري الله عز وجل. يعني فضيله بعدها فضيله سبحان الله. وحديث معاذ مرفوع يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، واتقي دعوه المظلوم فانها او فانه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول الله عز وجل لأنصرنك ولو بعد حين. ده المظلوم، ده ايه المظلوم؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. طيب يبقى هنا اتقوا دعوة المظلوم فإنها ايه؟ فإنه ليس بينها وبين الله عز وجل ايه؟ حجاب. فما ربك بظلام للعبيد، يا عبادي إني حرمت الظلم عن نفسي وجعلته بينكم محرما. طيب هنا يعني الحديث ده ممكن نختم به المحاضرة دي إن شاء الله. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جاي ينام ولا ينبغي له أن ينام، طبعا لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم يا جماعة ده يعني حاجة صفات نقص. أنت لو مثلا ما نمتيش كويس تقولي أنا تعبانة خلاص مش قادرة، لازم تنام، ينبغي كويس صفات نقص من التعب إرهاق. لكن هنا الله عز وجل لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا سنة مقدمات النوم ولا نوم، ولا ينبغي له أن ينام. ده الله عز وجل حي قيوم وقائم بحق العباد أو قائم بعباده، ييسر لهم حالهم وعلى قائم على شؤونهم وقائم بإيه؟ بذاته حي قيوم ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، اللي هو ايه؟ الميزان هنا والعدل بتاع الله عز وجل، يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، طبعا هنا يعني هنا بالنسبة لي يخفض القسط ويرفعه، يعني هنا نقصد بيه الميزان، ميزان العدل. الله عز وجل بيقسم ما بين عباده، بيقسم الأرزاق، مش في حتى يخفض القسط ويرفعه، الميزان بيرفعه يعني بيرفع وبي يعني بيرفع الميزان ويخفضه، يرفع ويخفض بالنسبة لعباده في أرزاقهم، يرفع قوم ويضع آخرين مرة، يعني سبحان الله، يعني كل يوم هو في شأن، يخفض ده ويرفع ده، يفطر ده ويغني ده، فلان يصح والآخر يبقى في مرض عنده، وده كله بحكمة الله عز وجل، يبسط له الرزق وقد يقبض عنه رزق، والقابض الله الباسط سبحان الله. يرفع إلي عمل النهار، يعني هنا يرفع إلي عمل الليل قبل النهار. أيوه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، يعني الله عز وجل يرفع له عمل الليل قبل ما يجي من إيه النهار، يعني بيتعرض عليه الأعمال بتاعتنا سواء اللي عملناها بالنهار أو اللي عملناها بالليل. ليه إيه؟ يعني يرفع إليه ليه العرض عليه. الحجاب اللي ما بين البشر وما بين الله عز وجل النور، لو الله عز وجل كشف الحجاب هيتم ايه؟ لأحرقت سبحات وجه من تأ إليه من بصر ومن خلق. لو كشف الله عز وجل الحجاب كل يعني البشر من جمال الله عز وجل وبهاءه وحسنه لا يستطيع البشر ان ايه؟ يعني يتحمل النور بتاع الله عز وجل، فايه يبتدي ان هو ايه يتحرق. هنا يعني طبعا بيوضح يعني سبحان الله، يعني طبعا الحجاب بتاع الله عز وجل والله عز وجل وقدره، فيعني ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، ياخذ القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور ولو كشف لاحرقت ايه صبحات وجه ما انتهى اليه من ايه؟ انتهي لي بصر من خلق. في أسئلة؟ بصوا كمان، لما حد يعمل معصية، انتوا عارفين طبعا ان احنا دينا ملكين، ملك في اليمين ملك على الشمال، طبعا ملك اليمين ده اللي بيكتب الحسنات والشمال بيكتب السيئات. القائد في الموضوع ده الملك اليمين، لما حد بيعمل معصية بيأمره أن ينتظر، ينتظر ما يكتبهاش عليه لعله يتوب، لعله يرجع إلى الله عز وجل. بينتظر قد إيه؟ كما ورد في الحديث 6 ساعات، إن تبتي و رجعتي الى الله، لان سبحان الله انت طبعا كل بني ادم خطاء وخير الخطائين الطاغين، انت مجرد ما تعملي المعصيه انت بتبقي حاسه بنفسك، طب ليه يا رب عملت كده؟ وليه كده يعني بدايقها بالكلام ليه؟ ليه انا قلت الكلمه دي اساسي؟ ليه عملت كده؟ فبتبتدي انت تراجعي، طب استغفرك يا رب اتوب اليه، يا رب توب عليا يا رب. يبقى هنا ايه؟ مش هيكتب لك حاجه، لمده 6 ساعات. طيب انا بقى ايه؟ لا يعني الموضوع تمادى معايا، لا انا هم اللي غلطانين، انا اللي غلطانه، انا بعد كده بيوم بيومين. طب وليه كده؟ فبتروحي ايه يعني تتوبي الى الله، خلاص بتزال بتمحى، بس احنا نرجع ونتوب قبل ان ياتي ايه؟ قبل ان ياتي ملك الموت. هي يعني الفكره في كده، خد بالك ان احنا نعالج نفسي. فهنا الله عز وجل ايه؟ بتمحى خلاص. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، خلاص بتتمسح. عشان كده كل بني ادم خطأ وخير الخطائين التوابين، بقى كل ما يقع في المعصيه يعلم ان له ايه؟ رب غفور رحيم يتوب ويرجع إلى الله عز وجل. لذلك يا جماعة الحاجات دي مش عايزاها تأثر فيك. خدي بالك إن الله عز وجل هو أرحم بيهم منك، وكل الابتلاءات دي أو كل الحاجات دي دي من عند الله عز وجل، ولعلها تكون خير رحمة. خدي بالك إن أبناء المسلمين دول في الجنة، دي حاجة طيبة جدا. انت بصي للعواقب بعد كده، كل دول في الجنة وخلاص. يعني في ايه؟ عايزين ايه يعني؟ مهما عشنا، طب ده كده خلاص، طالما هو ابوه وامه مسلمين خلاص يدخل الجنة. والله عز وجل ارحم بيهم منك. مش يا حرام، لا مفيش كده. الله عز وجل ارحم بيهم. انت ليه بتعملي كده ليه؟ ده ربك رحيم، رب غفور، ربك رحمن، حكيم. يعني كل واحد يا جماعة يعني هيشوف الله عز وجل خلاص هو كده يعني هينتهي، مش العكس. يعني لو كشف الله عز وجل الحجاب اللي ما بيننا وما بينه اللي هو النور ده، احنا مش هنستحمل نور الله عز وجل وبهاء وحسن وجمال. هنعمل ايه؟ هيحصل فينا ايه؟ هنتشل. في اسئله تانيه سمعوها؟ ما بعد كده يعني سبحان الله، يعني فاضل لنا كده كام دليل من ادله العلو، مش كتير، بس انا مش عايز اذكر عليكم لان طبعا يعني ايه لسه كده اول مره راجعين. كام دليل هناخدهم؟ هناخدهم المره الجايه ان شاء الله. نبتدي بقى في الايه، في جزئيه تانيه اللي هي المعيه العامه والمعيه الخاصه.